بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيطيب اللقاء بكم أيها الإخوة في المجلس 48 في مدرسة العلوم الربع. ومعنا اليوم بإذن الله سجل باب إخراج الزكاة وشيء من أهل الزكاة. ونحن نستقبل هذا الشهر الذي كان بعض السلف يسميه شهر الزكاة، شهر شعبان، إذ هو يتهيأ لدخول رمضان وقد أنجز ما عليه من أو أتم ما عليه من عبوديات الله عز وجل، وتفرغ قلبه ولان ورقى استعدادا لهذا الشهر العظيم الذي كان الناس يقبلون في هذا الشهر على عبادة الله عز وجل والتقرب إليه والاعتكاف في آخره. ومما يذكر به في مثل هذا الشهر العظيم شهر شعبان أن يعظم كما عظمه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه شهر كما قال ابن رجب في لطاف المعارف تتروض فيه النفوس استعدادا للرمضان، فهو كالتمرين للعبد حتى يتمرع على الطاعة، فهو كالنافلة قبل الفريضة كما قال أهل العلم، فهو شهر تغفل الناس عنه، والعبادة في أوقات الغفلات مما جاءت شرع بفضلها وحتى عليها، سواء وقت غفلة أو مكان غفلة أو حال غفلة، كحال العبادة في حال الشباب، العبادة في حال الفتن، العبادة في السوق. الشريعة تفضل التعبد لله عز وجل في حال الغفلة، وهذه من أوقات الغفلة، فكيف إذا صاحبتها غفلات الناس وبعدهم عن ربهم سبحانه وتعالى. إياك فنسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان ويبلغنا شهر رمضان. نبدأ أيها الإخوة بقواعد عامة في باب إخراج الزكاة. فالقاعدة الأولى ممكن نقول إنما الأعمال بنيات، ولا تتعين الزكاة إلا بنية وتعيين. فمعلوم أن الزكاة عبادة مالية، والعبادة لا تصح عند الله عز وجل ولا تقبل ولا يؤجر عليها ولا تصح تبرأ بها الذمة إلا بنية. وبما أنها عبادة وتتكرر فافتقرت إلى التعيين كما في صلاة الفرض تفتقر إلى التعيين. وقالوا كذلك لأن الإنسان يعطي مالا حتى للفقراء، فقد يعطيه منية الزكاة وبنية الصدقة وبنية الهدية وبنية، فلا يميز هذا الإعطاء إلا النية. تعرفون النية كما يقال هي أكسير العمل، الصلاة هي ركعتين يصليها الإنسان، فقد يصلي ثلاثة بجانب بعض وكلهم صلاتهم واحدة، لكن الفرق بينهما النية. كذلك هنا قد يعطى فلان عامل بلدية مثلا يعطى مبلغ أو يعطى شيئا، فهذا يعطيه زكاة، وهذا يعطيه من باب الهدية، وهذا يعطيه من باب زكاة فطر، وهذا يعطيه من باب الصدقة، وهذا يعطيه من باب الإكرامية، وهذا يعطيه وهكذا. فالذي يميز هذا كله التعيين. وذلك سيأتينا بنازل أن التعيين يؤثر إن مثل هذه العبادة وهي عبادة الزكاة، تجد الإنسان يتعبد الله عز وجل بها أنه إذا بلغ النصاب وتم الحول أنه يعد ما عنده ويقوم المقومات، ثم يخرج الزكاة ثم يصرفها في مستحقها، فكأنها أربع مراتب يذكرها الفقهاء رحمه الله. يعني كأنه يعني كيف الإنسان أو خطوات إخراج الزكاة، أن يعد المعدود مما طلبت الشريعة تعده من النقد ومن بهيمة الأنعام، أن يقوم المتقوم مثل أو التجارة، ثم يخرج الزكاة. الزكاة تتعين بالتعيين، كان الإنسان عنده 1000 ريال فأخرج 25 حتى ما أخرجها الآن وضعها في بوكي، هذا يعتبر تهيئة للإخراج، المقصود إخراج ثم صرفها في المستحق. فإذا تتعين بالتعيين، وهذه لها أثار في موضوع التلف أو تلفت قبل وصولها إلى الفقير، بعد تعينها وقبل تعينها. ومن الأحكام كذلك اللي أشار إليها المؤلف رحمه الله في قاعدة أصولية تقول الأمر المطلق يقتضي الفورية، ومن تطبيقاتها في هذا الباب أن الله عز وجل أمر بالزكاة فإذا حال الحول وجبت بالفور. كذلك تجد أن هذا الباب سواء على قاعدة علماء الحنابلة أو قواعد بعض المحققين كابن تيمية رحمه الله في هذا الباب، وهو مراعاة المصالح، مراعاة المصلحة والحاجة. وذلك تجد الحنابلة رحمه الله في بعض المسائل يعني غلبوا جانب التحوط وجانب أن الفقير ينظر، لأنه محتاج لهذا المال، فينظر إلى أغنياء بلده ويحتاج إليهم. لكن تلحظ فقهاء الحنابلة وغيرهم، خصوصا عندهم محققين منهم، يلحظ مسألة المصالح، فيقول هناك قد يكون هناك في نقل الزكاة حاجة أكثر قريب، فتأخير الزكاة تقديمها لمصلحة. لذلك تجد أن مراعاة المصلحة ظاهرة في باب إخراج الزكاة، لأن باب الزكاة هو باب مواساة، والمواساة إنما شرعت لأجل مراعاة مصلحة الفقير وسد حاجته. فيقال من ما ذكر المؤلف رحمه الله من مسائل، مسألة متى تجب الزكاة على الفرع التراخي، كذلك حكم منع الزكاة وتفريق المؤلف بين حالتين جحدا أو مخلا، حكم الزكاة في مال الصغير والمجنون والنية ومتى تكون، كذلك ما الأفضل في الزكاة، أن يوكل جمعية أو شخصا موثوقا أو يخرجها بنفسه، وما أداب إخراج الزكاة. ثم ذكر نقل الزكاة، وذكر مؤلف له ثلاثة أحوال، ثم ذكر حكم تعجيل الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: هل تصح صدقة من وجبت عليه الزكاة؟ ولماذا المؤلف أوردها؟ يعني كأنه نقول بالبديهة أن الإنسان له يتصدق وله يزكي. لو نستصحب هذا في باب الصيام كما سيأتينا، من كان عليه قضاء من رمضان فعند فقهنا الحنابلة لا يصح له أن يتطوع لا بست من شوال ولا عاشوراء ولا اثنين وخميس، لأن الفرض مقدم على التطوع. أما هنا قالوا لا يجوز، حتى ما قالوا الصدقة يستحب يسن، قالوا يجوز، لأن المتعين هنا إذا وجبت عليه هو الزكاة. قال: الصدقة تطوع قبل إخراجها، طبعا بعمومات الأدلة الدالة على فضل الصدقة. وتجد أن العجيب، سأؤكد عليه في موضوع البخل، أن بعض الناس عنده الملايين ويتصدق ويبني مساجد ويحفر أبار ويقدم مشاريع ويبذل، جاء باب الزكاة وحسبها أن عندي مليون من زكاة 25,000، لا كثير 25,000. طيب، فلا يمنعها، يمنعها عياذا بالله بخلا وتهاونا، كما قال جل في أكثر من آية في مثل حال هؤلاء الذين يقبضون المال ولا ينفقونها في سبيل الله بخلا، قال: فبشرهم بعذاب أليم، ولا يحسب أن يبخلون بما أتاهم من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. مما ذكر مؤلف هل الفرض التراخي عند عامة العلماء ومنهم الحنابلة أنها على الفرض، قالوا: لأن العمومات تدل على وجوب الزكاة، مثل آتوا حقه يوم حصاده وآتوا الزكاة، فإذا تحقق للإنسان شروط وجوب الزكاة فقد وجبت على الفوري ما إمكانه، بمعنى عنده سيولة مالية ويمكن ذلك، ليس هو مثلا مسافر ولا يستطيع أن يدفع، ليس هو موقوفا موقف خدماته لا يستطيع أن يدفع يعني، وقالوا: وتلحق بالنذر المطلق، فإذا نذر الإنسان قال: لله علي أن أتصدق بألف، فنقول يجب على الفور صدق، لهذا النذر اسم المطلق تبرع، أو كفارة فإنه واجب على الفور، فالأمر المطلق يقتضي الفورية، وكما لو طالب بها السائل فتكون على الفور أن يعطيه. وقال: ولأن حاجة الفقير، طبعا حاجة الفقير غالبا سنوية كما سيأتي لهذا المال، وليس وإن في المال حق لهذه الزكاة، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل المحروم، فهذا الحق هو ناجز والتأخير يخل في المقصود، كما تلحظ من نفسك في موضوع راتبك ومكافأتك، أليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجر أجره قبل يجف عرقه، إن كيف الإنسان يحصل له حرج شديد جدا إذا تأخرت حقوقه المالية في راتبه أو مكافأته الجامعية أو شيء من ذلك. فمثل ذلك الفقير، متى يجوز تأخيرها؟ قال: لضرر. الضرر على من؟ على المزكي صاحب المال. نعم، قال: ومن مما ذكر المؤلف من الضرر كخوف رجوع ساع أو على نفسه أو ماله ونحوه، خوف أن يرجع الساعي، يعني كيف يقول الآن علي 40 في 40 شاة شاتم لا سأبذلها، لأن الآن حلت الزكاة، وكنت في الأحساء الأسبوع الماضي، وفعلا فأشوف العلامات والبيانات تبين أنه مثلا السعاة يأتون في هذا الوقت. فلو افترضنا هو حال عليه الحول في رجب، وقال لو دفعت الآن الشاة التي علي سيأتي في شعبان سائل الزكاة ويقول أعطني. طيب أعطيت، يقول لا ما ينفع. فإذا كان يخاف يرجع السائل يؤخرها في هذا الضرر حتى لا يتلف ماله، أو على نفسه يخاف على نفسه فيما لو دفع في هذا الوقت وفي هذا التاريخ. كان يكون إنسان عنده مال، وهذا المال يحتاجه لنفقته الخاصة، وهذا قد يكون في أحوال عروض تجارة، أو أحوال عنده أرض يعرضها تجارة، يعرضها للتجارة، عنده 500 ريال هو زكاته لكن يحتاجه، أو يخاف على ماله ونحوه. قال وله تأخيرها لأشد حاجة. فقد يقول الإنسان أنا الآن في شعبان وسيأتي في رمضان بعض أبناء عمي من الجنوب، وأعرف أنهم أشد حاجة من بعض الفقراء اللي يعطيهم، فيجوز. ومثل القريب كذلك، كما قال الجل في سورة البلد، قال فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فمراعاة الحاجة. ومثل الجار كذلك، ولتعذر إخراجه من المال لغيبة ونحوها، كذلك أن يكون المال غائبا عنه أو بعيدا، أو كما قلت في مثل هذا العصر قد أوقفت خدماته بأي اعتبار فلا يستطيع أن يصل إلى هذا المال. ثم بيّن المؤلف حكم ترك الزكاة، فذكر الحالتين كما ذكر تذكرون في باب الصلاة، حكم من ترك الصلاة جحدا لوجوبها، وحكم من تركها تهاونا وكسلا. فقال أما من تركها جحدا لوجوبها، فقال فإن منعها جحدا لوجوبها فهذا باتفاق العلماء هذا كفر عقدي، لأن هذا مكذب لله عز وجل ورسوله وإجماع المسلمين. قال كفر إذا توفرت ما يسمى عند العلماء، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع، اللي هو تحقق الشروط في الموانع. إذا كان عارفا بالحكم أو كان جاهلا أو حديث عهد بإسلام ثم عرف وأصر، وكذا جاحد وجوبها ولو لم يمتنع من أدائها. تذكر في الروض ذكر في باب الصلاة قال ولو صلاها، ولو كان محافظ على الصف الأول ويصلي، بس يقول أدري أن الصلاة طيبة وجميلة ورائعة لكن ما هي بواجبة، وهو محافظ على الصلاة، نقول كافر. كذلك هنا لو لم يمتنع من أدائها لأجل أنه مثلا أخذت منه قهرا من قبل مثلا مصلحة الزكاة أو من قبل السائل، لكن يقول أنا أرى أنها غير واجبة، يقول يكفر. طيب ما الذي ترتب على ذلك؟ يقول تؤخذ الزكاة منه قهرا، وقتل ردة ولا حدا؟ ردة، لأنه كافر فيقتل ردة لردته. قال بعد أن يستتاب ثلاثا كما ذكر بابي الصلاة، قد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال هنا يقتل الحديث الدالة ذلك، ومن الآيات أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ذكرى ويؤتوا الزكاة. وقال أبو بكر أو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. تذكرون القصة التي حصلت لما امتنع بعض العرب في الجزيرة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا لا نؤديها إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فشق هذا على الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقرر أن يقاتلهم. ولاحظ كيف سبحان الله يعني الإنسان الحين ييأس ويضعف إذا حصل بعض أحوال ضعف المسلمين وانتكاسهم وسرعة كما يقال رجوعهم عن ربهم سبحانه وتعالى، وتغير أحوالهم تحولهم في سنوات قليلة. يعني 114 ألف حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل سنة وسنتين، ثم يعني مجرد أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ويأتي أبو بكر يرتد أكثر عرض في الجزيرة، إلا بقية من الأحساء ومن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وبعضها المكة، فلا شك أنها شديدة جدا. لذلك يعني كيف حصل يعني من الصحابة رضي الله عنهم يعني هذه الجهاد لهؤلاء القتال لهم، واتفق الصحابة على ذلك. من كان في تردد، عمر كان يقول كيف تقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله، قال لو قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لهذا. وفعلا كانت خيرا، فالناس كما يقال يحتاجون إلى من يردعهم، فكان ردعهم سببا في رجوع كثير من هؤلاء إلى الإسلام بحمد الله. سواء قيل أن تركهم هو ترك ردة أنهم جحدوا وجوبها كما قالوا أن لا نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جحد الوجوب، أو يقال أنه من باب هو نعم البخل أنهم بخلوا بها، أو يقال أن بعضهم وبعضهم كما ذكر ذلك بوتي الكشاف القناع، يعني أنه فرق بين أحوال المرتدين من هؤلاء، بعضهم ارتد جحدا وجوبا وبعض لا، إنما قتلوا لأجل أنه كان لهم منع وشوكة وقوة، فرد أن يؤدبهم كما سيأتي لو تركها أهل بلد. قال: أو بخلا، أي من منعها بخلا من غير جحد، فتأخذ منه فقط قهرا. لماذا قال المؤلف هنا؟ طبعا هنا لا يكفر بذلك لو كان بخلا. قال: تؤخذ منه فقط قهرا. لماذا المؤلف أشار بقوله فقط؟ لأن كانه إشارة إلى لا سيأتي أنه لا يقتل ولم يكفر ويعزر وقوتي أنه احتاج إلى ذلك، لكن المؤلف يتكلم الآن واحد زكاته مثلا لو كان عنده 100,000 ريال وقلنا زكاته 2500، فيقول المؤلف تؤخذ فقط، يعني لماذا المؤلف قال فقط؟ إن شل ماذا نستزيد ونستفيد من قول المؤلف فقط؟ هي الطريقة الوحيدة، هو طرق الأخذ كثيرة، لكن لأجل لا لن تؤخذ منه قهرا. طيب قهرا متفقين، طيب لو قال المؤلف أخذت منه قهرا لماذا قال؟ شيخنا تفضل. بالنسبة للأخ أخذت فقط لأن بعض في مذهب من يقول أنها تؤخذ وشطر ماله الحديث. أحسنت. لماذا المؤلف أشار؟ لأن معتمد المذهب أن لا يؤخذ أكثر من هذا القدر، أن لا يؤخذ أكثر من القدر الواجب عليه. فبعض الفقهاء رحمه الله أخذوا من حديث بحث كما سيأتي قالوا لا يؤخذ وشطر ماله، أي نصف ماله، وبعضهم قال يؤخذ وضعف ما وجب عليه، يعني ف2500 نقول يدفع 5,000 ريال، إن كانوا لأجل تعزير بأخذ المال تضاعف عليه، وهذا ما دلت ابن تيمية رحمه الله وغيره على جواز تعزير بأخذ المال، هذا منها. فلذلك قال في الروض في كشاف القناع قال أخذت منه من غير زيادة عليها، أشار إلى قوله فقط. ومن أدلة علماء الحنابلة قال لأن الصديق أحسنة أحمد البزز مع الصحابة لما منعت الأرض الزكاة أخذها فقط ولم يطلب منهم زيادة. طيب كيف نجيب عن حديث بهز بن الحكيم لما قال ومنعها فإن أخذها وشطر ماله، في رواية شطر إبله، فات إبلا أزمة من أزمات ربنا لا يحل. قالوا محمول هذا كان في أول الإسلام كما ذكر البوتي، حيث كانت العقوبات بالمال، إحنا لا نرون التعزيز بالمال. قالوا ثم نسخ في حديث الصديق قالوا من السئل فوق ذلك فلا يعطي. وقال لأن منع الزكاة كان في خلاف الصديق مع توفر الصحابة، ومع ذلك لم يقل أنه أخذ أكثر من ذلك، أخذ زيادة. أما قول المؤلف لم يكفر، ومر معنا في باب الصلاة، قال ولا يكفر بترك غير ذلك، هذا كلام صاحب الروض في باب الصلاة، أي بترك. وهذا أخذ من قول عبد الله بن شقيق كما في الترمذي، وهو كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. قال وعزر علم تحريم ذلك يعزر بغير المال، كان بحبس بتشهير، وقتل أن يحتاج إلى ذلك، قد اتفق الصحابة مع الصديق على ذلك لقاتلتهم على منعه. قال وضع الإمام مواضعها ولا يكفر بقتاله للإمام، لا يكفر لو قاتلوا الإمام بعد مقاتلة، لأن هذا ليس من مكفرات، وإن كان قد يسمون أهل بغي بسبب قتالهم ودفعتهم. وهذا القتال إنما هو مثل قتال ترك الأذان، ترون هذا ليس أنهم كفروا مثل ذلك، إنما القتال لأجل إظهار القوة. لذلك قال الفقهاء هنا إذا كان ممكن تظهر القوة بغير القتال فإنه يرسل لهم الهيئة، يرسل لهم الشرطة، يخوفهم، يوقف عنهم بعض الخدمات التي يعني يحتاج إليها، يغلق عنهم المدارس، يعني يفعل أي شيء. وهذه ترى تؤثر يعني في بعض المجتمعات حصلت هذه، لكن بغير هذا الشيء أغلقت، صدتوا عنهم بعض الشيء، أغلقت بعض الخدمات، وفعلا أتوا صراعا. وكان يقول أمير بعض المناطق الإمارة سلطوا هنا، يعني إذا ما فعلنا مثل ذلك لأجل تأديب هؤلاء الذين يمتنعون بعض الحقوق الشرعية ويمتنعون بعض القضايا التي هي واجبة عليهم في الأصل، هل يقبل قول من ادعى أمرا يسقط عنه الزكاة؟ ومن ادعى أداء الزكاة، مثل قصة هذا الذي قال أنا ترى دفعتها في شهر رجب، نقول نعم يصدق. طيب هل يحلف بالله؟ يقول احلف انك دفعت. مر معنا في باب الزكاة، في باب أظن المخرج من الزكاة أو الخارج من الثمار، أنه لا يحلف. وعندنا قاعدة أن حقوق الله عز وجل لا يستحلف فيها الناس، إنما الاستحلاف في حقوق الآدميين. قال من ادعى أداها أو بقاء الحولي، الحولي يقول لم يتم، أو نقص النصاب، أو أن ما بيده لغيره، يقول هذه الشيء ليست لي، أخذتها دينا، هذا المال موجود هو دين، فيقول يصدق بلا يمين، فهو عبادة مؤتمن عليها فلا يستحلف في أمر العبادات. موضوع زكاة مال الصبي والجن ذكرناها في شروط وجوب الزكاة، وقد ذكرها المؤلف، لكن المؤلف أراد يشير إليها في باب إخراج الزكاة. وكان المؤلف أراد يذكر مسألة أخرى، وهي من يخرج الزكاة وهل يلزمه النية؟ قد ذكرنا سابقا هل من شروط الزكاة عند الحنابلة بل عند جمهور الفقهاء غير الحنفية التكليف؟ لا، لأن الزكاة إنما تجب في المال، لذلك تجب حتى في مال الصبي والمجنون. وقد مر معنا قول عمر أو يعني عثمان اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، كي لا تأكلها الصدقة، وهذا في التلميذ. ولأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، والزكي الصبي ماذا عنده مال وما عنده آلاف أو عشرات أو ملايين، فإن الزكاة فيها حق لهؤلاء. من يخرجها؟ هو لا يفسد تصرف، أصلا لا يعطى مالا، ولا تؤتوا سفهاء أموالكم، فيخرجها وليه. أحسنت عبد العزيز، يعني القضية هي تجب على الصغير والصبي أي تكليف مالي، من ذلك من الضمانة المالية، لو أتلف جوالا، أتلف زعل عليك يا أبو نادر، وكسر زجاج سيارتك طفل صغير من جيرانك وابن عمك، فنقول يجب عليه، وما نقول هذا صغير ما عليه شرها. القاعدة الفقهية تقول لا يعتبر في الضمان التكليف، لا يعتبر في الضمان القصد، ما دام أنه حصل هذا الشيء الإتلاف، فإذن قال والخطأ والإكراه والنسيان واسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل ويسقط التأثيم عنه والزلل إذا كان معذورا. مثل حوادث السيارة، ما نقول أنت ما تبقاصد، هو أكثر حوادث سيارة ليس قاصدا لكنه يترتب عليه الضمان. قال فيخرجها وليهما في مالهما، قال مثل النفقات تصرف النفقة الواجبة عليهما، أي لو كان الصغير يجب عليه النفقة فإنه يؤخذ من ماله. قال لأن ذلك الزكاة والنفقة حق تدخله النيابة، أي تدخله الوكالة، ولذلك صح التوكيل فيه. فإذا كثير منا الآن يوكل في زكاة الفطر، أي يوكل في زكاة ماله أو في الصدقات الجمعية الخيرية، لذلك صح التوكيل فيه، هو عبادة مالية لكن تصح فيها التوكيل. قال المؤلف في شرط إخراج الزكاة، قال لا يجوز إخراجها إلا بنية مكلف، وذكرنا في مقدمة الدرس لعموم حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات. طيب لو أخرجها شخص عن آخر بغير إذنه، يعني أنت شيخ محمد تعرف أن فلان من أبناء عمك تاجر، لكن الله يصلح ما يعطي زكاة، قال أنا بطلع زكاته، وعلى الأقل ينتفي عنه التأثيم والحرج، فنقول إن أخرجت أو سيأتي التوكيل، إن أخرجت من مالك لكن بإذني وكلك فهذا صح وجزء، وكان تبرعت من مالك حيث أن تخرج زكاة شخص آخر. أما لو دفعتها طيب بدون إذنه فنقول لا يصير. إذن الزكاة لابد فيها من نية، ولأنه هو مخاطب بها، هو مخاطب. يعني حتى لو قلت أنا طيب نويت، قلت أنت لم تخاطب بها، فلا بد إذن النية من مكلف عند الصرف عند الدفع. طيب لو قال واحد منا طيب لو أذن لي بعد ذلك، فهل إجازة اللاحقة كالوكالة السابقة؟ وهذه قاعدة فقهية بتأتينا إن شاء الله. يعني فهل الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة؟ يعني كان وكلت لو أجاز قال جزاك الله خير وأحسن الله إليك، خاصة بحول لك أجل، بحول لك المبلغ اللي سددته. فنقول إيه أحسنت، طيب من فعل فضولي. فنقول يصح أحسنت لا يصح. وهذا فرق بين مثل بيع الفضول يجوز عند بعض الفقهاء رحمه الله فيما لو كان يعني أذن أو أجاز طيب ولم يكن أحسنت من عينه عند حنابلة، طيب ولم يسمه في العقل، قالوا لأن الإجازة اللاحق كالوكالة السابقة. أما هنا لا، لأنها باب التعبد ولا بد فيها من نية، فإذا لا تصح ولو أجاز. وهذا نص عليها المؤلف رحمه الله في الكشف. قال بس انتهي شوي، قال المؤلف الوقت المعتبر في النية. طيب قال والأولى قرن النية بدفع، الأولى أن تكون مثل الصلاة، قلنا الأولى أن تكون النية مع التكبيرة، ولو تقديمها بزمن يسير كالصلاة، فينوي الزكاة. طيب لو نوى الصدقة الواجب فنقول يجزئ، وقد سمى الله عز وجل الزكاة صدقة، إنما الصدقة للفقراء سماها صدقة. وقالوا لماذا الأولى قرن النية بالدفع؟ قالوا خروج من خلاف كما ذكر البوتي، لأن بعض الفقهاء يوجب أن تكون النية مقارنة للدفع. فإن أخذت، وكأن يذكر المؤلف قد يكون بعض الحالات قد تستثنى موضوع النية وتجزم غير النية، مثال إذا أخذت منه قهرا، فالإنسان قد يتدخل أحيانا ولي الأمر فيأخذ على بعض الشركات وبعض المؤسسات أو السجلات التجارية وشيء من ذلك من زكواتهم، وأحيانا هو كاره مثل ذلك فتأخذ منه قهرا، فيقول تجزئ ظاهرا تجزئ، وهي تأخذ ممتنع كما قلنا ممتنع من أداء الزكاة تأخذ منه قهرا لذلك تجزئ. قالوا كذلك من أخذها من السلاطين الظلمة، يعني لو كان إنسان يقول هذا السلطان أصلا ظالم يأخذها سيصرفها في غير ما تفرض فيه شرعا في الصدقات، ويقول أنه يصرفها في غير يعني أبواب الشرعية الصدقات الأبواب الثمانية، فقال فقال لا أنت تدفعها وتبرى ذمتك بذلك. وذلك قال البهوتي في الكشاف نقل هذا عن قدامة، قال لا يختلف المذهب أن دفع للإمام جائز سواء كان عدلا أو غير عدلا، سواء كانت في الأموال الظاهرة أو الباطنة، الأموال الظاهرة مثل مثلا عام الغنم أو الأموال الباطنة مثل النقود، ويبرى بدفعها. قال سواء صرفها في مصاريفها أو لم يصرفها، حتى ابن عمر صار له موقف، وكان السلاطين في ذلك الوقت كان يظلمون وكانوا يأخذون بعض أموال الناس ويصرفون في غير مصاريفها، كان يقال له في مثل ذلك. قيل له إنهم يقلدونها الكلى ويشربون بها الخمر، قال ادفعها إليهم، وقال ادفعها إليهم الغلب، وقال الإمام أحمد كأنه انتقد أو يناقشه ابن عبد الله في مثل ذلك، قال كانوا يدفعون الزكاة للأمراء، وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأمرون بدفعها، وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا. قال المؤلف في مسألة أحيانا قد يتدخل مصلحة الزكاة أو ولي الأمر أو مسؤول عن الأموال فيأخذ من الزكاة من دون علم صاحب المال لأنه غائب، فهل يجزئ لو تعذر الوصول إلى صاحب المال أن نأخذ من ماله والأم ما نوى لأنه متعذر ما في أي خبر عنه غائب مفقود مسجون، إن تعذر وصول إلى المالك لحبس أو نحوه فأخذها الإمام أو نائب الإمام مثل من وكله مثل مصلحة الزكاة، قال أجزأت ظاهرا وباطنا، جزء ظاهرا ولا يلزمه شيء حتى في علم الله عز وجل، أي أنه حصل له الإجزاء ظاهرا وباطنا. قال والأفضل بالنسبة، هل الأفضل يوكل أو يخرج بنفسه؟ هذا معلوم، الأفضل يفرقها بنفسه. وذكر مؤلف بعض العلل منها أن هذه العبادة، والأفضل في العبادة أن يبذلها الإنسان بنفسه، فيؤجر الإنسان على دفعه وبذره وسعيه. وذكر الله عز وجل ذكر قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في أمر العبادة كلها، ومن ذلك الصدقة والزكاة والبحث عنها هنا. وقالوا كذلك ليكون على يقين من وصولها مستحقها حتى يتيقن. صح الإنسان قد غالبا لا يوكل إلا جمعية موثوقة، لكن كذلك من باب اليقين، ليس من رأي كمن وكل وسمع. وقالوا كذلك حتى يرق قلبه في إعطائه للفقراء ومتفقدي أحوالهم، وله دفع إلى الساعي أو الجمعية الخيرية، هذا من باب التوكيل الجاهز. مسألة، هل يسن إظهار الزكاة؟ وذاك تلاحظ التصل القادم إن شاء الله سيأتي باب الصدقة. المؤلف قال الأفضل في الصدقة هو الإصرار، إن تبدو الصدقات فنعم ما، وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. إن الأفضل في ظاهر الآية هو الإصرار. أما في باب الزكاة فالمشروع عند الحنابلة هو أن يسن الإظهار. لماذا فرق الفقهاء هنا؟ كيف؟ من باب الفرائض الإسلام واجبة. أحسنت. كذلك يعني حتى لو يظن به ظن سوء أو يتهم مثل ذلك فيظهرها كما قالوا في الصلاة، قالوا كالصلاة فإن تظهر كشعائر الله عز وجل، لأنه من شعائر الله عز وجل. وكان شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ذكر في الشرح الممتع، قال الأولى مراعاة المصلحة الإعلان والإصرار، يعني ليس على إطلاقها. قد يكون حتى باب الزكاة، يعني قد يقول الإنسان أن الصدقة فيها باب إخلاص الله عز وجل ونحو ذلك أكثر، فنقول الأصل في عبادات هو الإصرار، والأصل في عبادات التخفي تحصيل الأمر النية. وذاك الرجل لما ذكر باب الصدقات ومثل الزكاة، لما قال أن بعض الناس كما في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى ينفقون أموالهم رئاء الناس، وقال سبحانه وتعالى في ذكر حالتين في حالة دفع الصدقات والزكوات، قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال سبحانه وتعالى ومثل ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم إلى آخره. قال ويقول عند دفعها مؤديها أو الدافع لها، ذكر المؤلف وإن كان لم يثبت في ذلك حديث اللهم اجعلها مغنما واجعلها مغرما، أي المنقصة، لأن الأصل في الزكاة والصدقة أنها تزيده بل تزيده. ويقول آخذها، أي فقير ومحتاج، آجرك الله فيما أعطيت إلى آخره. هذه ليست فيها حديث ثابت أو، لكن أخذوها من الآية، وهي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، قال وصل عليهم، أن أمر من يأخذها سواء كان فقيرا أو مستحقا أو جمعية خيرية أو ولي واليا على الزكاة أو سائيا أن يصلي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر عبد الله بن أبي أوفى إذا أتاه آت صدقته قال اللهم صل على آل فلان، مثل ما قال اللهم صل على آل أبي أوفى، متفق عليه. في التوكيل قال المؤلف في دفع الزكاة، ذكر المؤلف إن وكل مسلما ثقة جاز، وسيأتينا حتى في باب الساعي للزكاة لا بد يكون مسلما، لأن لا يكون ثقة إلا من مسلم. وقد قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، جني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وليبشر من وكل بصدقة وزكاة فصرفها في مصرفها ماذا له من الأجر؟ جاء في البخاري الخازن الأمين الذي ينفق كما أمر فهو كأحد المتصدقين. فلو كنت أنت عند أبناء عمك أو جماعتك أو جيرانك يعني مصدر ثقة بحمد الله، تعطى مالا لتدفعه لفقراء تعرفه من طلاب علم ومن فضلاء، فوثق بك الناس وعطوك، فأبشر بالأجر. الخازن المسلم الأمين، الخازن الأمين الذي أنفق كما أمر فهو كأحد المصدقين. يجوز. قال وأجزأت نية موكل مع قرب. إذن فتجزئ نية الموكل مع القرب إذا كانت قريب، مثل أعطاه أو حول له ثم الجميع خير مباشرة صرفت إلى الفقير أو قرب. وإلا نوى موكل عند دفع لوكيل، الموكل مثل الجمعية الخيرية يلزمها إذا أعطت الفقير أو المستحق أن تنوي أن هذا زكاة وليس صدقة، إذا كان وقت بينه وبينها وقت بين نية الموكل والدفع للفقير. هذه مسألة دقيقة ودنا ننتبه لها. قال وكيل عند دفع لفقير، فالموكل ينوي عند الدفع لوكيل، تمام، وبعد نية ثانية، وينوي الوكيل عند دفع لفقير. الجمعية الخيرية الموكل عند إعطائه للجمعية الخيرية ينوي أن هذا المال اللي أعطيتكم إياه خمس مثلا 2500 ريال ترى في نفسي، مو لازم يخبر بها، لكن أنا مش مقصود ينوي أن هذه زكاة بس لا، ويلزم الجمعية الخيرية والمسؤول عن هذه الأموال الزكوية أن ينوي عند صرف صرفها الفقير أنها زكاة. شوف لاحظ لتباعد الوقت، أحسنت، لأن كأن النية لا تقوى، طيب لا بد لا تقوى على الاستمرار في التوكيل، لكن إذا كان الوقت قريبا لما تحتاج التعيين فكأن التعيين خاص ما انتهى مفعولا. طيب إذا كان الوقت بعيدا، إذا كان الوقت قريب فيقول يجزئ نية الموكل حتى لو لم ينوي الوكيل مثل جميع خيرين. ولا مسألة أظن فيه حرج يعني، وخذ التطبيقات الكثيرة في جمعيات يعني أحيانا أنت، وهذا الأصل الإنسان ولا بد منه أن ينوي الموكل، إحنا منتهين يعني من قضية أن الموكل لا بد ينوي. الإشكال دائما تكون في الجمعيات الخيرية، فأحيانا الموظف الجمعية يعني يعطى أموال أو يحول حسابات وما يدري، لكن قيل أن هذا في حساباتنا هؤلاء فقراء أو ترى هؤلاء فقراء، فهو تعرف الجمعية الخيرية كالبركة أي جمعية دار الخير دار يعني عندهم مصرفين، عندهم زكاة وعندهم صدقات، فقد يعطي وهو لا يستصحف هذا. فالمؤلف يقول إذا كان في بينهم وقت لا لم يجزي، مثل حرج في حرج فعلا على الناس. وذاك ابن سعد رحمه الله كما نقل عن البسام قال وصيه أنه إذا نوى المتصدق الزكاة ودفع الوكيل ثم دفعها الوكيل المعطي المعطى أن ذاك يجزي، ولو أن الوكيل لم ينوي أنها زكاة سواء تأخر دفعها أو قارنها. وأزيد أقول لا يسع الناس إلا مثل هذا، لكن الفقهاء احتاطوا في أمر النية كما رأيتم. قال مالف طيب إن علم الدافع للزكاة أهلية المستحق هل يلزم إعلامه بها؟ هذه مسألة حرجة. يعني أحيانا يأتيك أنت عندك زكاة سواء لنفسك أو لغيرك، فتشوف عامل ولا تشوف موظف دخل محدود، رجل أمن جالس في بوابة وتشعر من حاجته، أحد أقاربك تدري أنه مديون أو عنده فقر، فعندي مال أعطيه زكاة، هو مستحق للزكاة، أعطيه زكاة وأقول زكاة محرجة، ما أعطيه زكاة يعني أعطيه ولا أقول لا، أخشى أن رجل اغتنى. أنا أذكر حالة العام الماضي وسلام ما عندي تقرير مالي دقيق جدا، فما رأي فقهاء الحنابلة؟ يفرقون. قال إذا علمت أهليته فإنه يكره إعلام به، إذا تعلم يغلب على ظنك أن هذا الرجل أنه مستحق للزكاة يقول لا تقول هذه الزكاة. لماذا؟ فيك. أحسنت. الإمام حيث قال لما قيل له أيقول أنها زكاة؟ قال لي لما يبكته، يعني كأن يعطيه ويسكت، ما حاجته يقرعه. وقال في بعض مسائله ما أحد قال يكفي كسر قلب الفقير، يعني يكفي أنه مكسر منكسر هذا الفقر، بعد تزيد عليه تكسره بعد تدل أن تراه زكاة، ترى انتبه تراه زكاة، أن تقبل زكاة. هذا التحقيق معه. قال ومع عدم عادته، هذه الحالة الثانية، إذا كان من عادة هذا الرجل وأنت ما تعلم، قال ومع عدم عادته أن يعطى هذا الرجل، فيقول المؤلف لا تحتاط، فلا يخلو محل إما أن تعلمه أن هذه زكاة ثم يأخذها وخلاص هو مستحق لها، لأنه الأصل ما دام أنه أخذها وأنت أخبرته بأنها زكاة خلاص أجزأتك. حتى كما سيأتي في نهاية باب الزكاة أن حتى تبين لك بعدين أنه ليس أهلا للزكاة أنه كذاب، لكن أنت من يعني أنت حتى حريت ورأيت أن هذا الشخص مستحق للزكاة فقلت له هذه زكاة وأخذها، فيقول يجزي. طيب إذا كان من عادته لا يأخذ ولم تخبره، يقول المؤلف لا يجزي الدفع له. ليش؟ احتمال احتمال غير مستحق، احتمال أنه غني حتكون أخذه وأنت ما قلت له، احتمال يراها هدية، يراها مساعد، يراها إحسان، يبقى المسألة دي حرجة كذلك. يعني المسألة قلت تحتاج إلى تأمل ونظر، لكن المقصود نتفق أنه إذا شك في استحقاقه سواء أنت صاحب المال أو أنت مسؤول عن أموالك موظف في جمعية أو وكل تبرعات أنك تتحرف مثل ذلك، فإن شككت في مثل ذلك فيسعك أن تسأل، سواء تسأله أو تسأله أو تسأل قريبين منه، فتسأل قريبين منه وش وضع فلان عشان ما تبكته، فإن غرب على ظنك وتيقظت استحقاقه تدفعه. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع رجلين الجلدين وأخبرهم قال لا تحل، ترى لا تحل إن لقوي لغني ولا قوي مكتسب. قال المؤلف والأفضل في المكان. الآن نأتي إلى مسألة فيها ثلاث حالات وننتبه لها، المسألة دي كما قد تحتاج للنظر حسب الواقع الآن. أسمع تيسر الحمد لله تحويل أموال الزكوات إلى أماكن شتى في أصقاع الأرض، ففقهاء الحنابلة رحمه الله يرون أن منطقة الزكاة لا ثلاث أحوال. يعني خلينا نطبقها الآن على الدمام. عندنا الدمام، عندنا مثلا ممكن نقول رحيم أو راس النورة، وعندنا مثلا الأحسن، ما الأفضل عند المؤلف رحمه الله عند الحنابلة إذا كان عندي زكاة وأنا منها الدمام والمال في الدمام؟ الأفضل نعم أضعها في الدمام فقراء بلدي. طيب ما حكم إرسالها إلى فقراء أعرفهم في راس النورة كم 40 كيلو؟ يجزي، لأن هذه أقل مسافة سفر. طيب أعرف فقراء ومحتاجين في الأحساء أو الأحساء أشد حاجة لها الدمام، فأرسلتها لقريب لي ولا فقير أعرفه في الأحساء، قالوا لا تجزي في الأصل. الأصل القاعدة العامة عندهم لا تجزي إلا في حالات يسير قريبا. هذا ملخص كلام فقهائنا الحنابلة رحمه الله. فلأن البعض قد يقرأ كلام مؤلف والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلدي ثم يقول المؤلف يقول لا يجزي طيب في غير فقراء بلدي، شلون كيف نجمع؟ يقول الأفضل ثم يقول لا يجزي، فكيف تفهم هذا اللفظ؟ يلا وين الحنابلة؟ شوف المؤلف يقول الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلدي، تمام؟ ثم يقول لك بعد قليل المؤلف لا يجزي إخراجها في غير البلد. لا لا لا لا ليس يعني قصدي انه يحرم، عفوا صح يجزي، انه يحرم يتفقون في قبل حكم التكليف والوضعه. قالوا يحرم مثال اني خط طبق على واقع، يحرم عند فقهاء الحنابلة نقل الزكاه للأحسن. طب كيف يقول المؤلف الافضل اخراج الزكاه ثم يقول يحرم الأحسن في احسن تنا؟ قصد المؤلف في هنا في فقراء بلده، أي الأفضل في فقراء بلده اللي دون مسافة قصر بلده الخاص، أفضل من نقل، يعني كانوا يفضل أفضل من نقلها إلى غير ممن دون القصر. حسنت، يعني كان المؤلف يقول الأفضل تراك أن تخرجها في الدمام أفضل من أصل النوم. طيب تقول لي طيب المؤلف يقول يحرم إخراجها في الأحسن، نعم ما في تناقض بكلامه، يقول أفضل أن تخرجها في بلدك الذي فيه المال، وهذا هو الأصل. إذا نقلها لدون مسافة قصر قالوا هذا مفضول وهو مجزئ ما لم يكن لقريب أو من أشد حاجة. طيب إذا خرج خارج بلد مسافة قصر فقالوا إذا وجد مستحق في بلدك، وهذا هو الغالب، الفقهاء يقول يحرم ويكان يجزئ عنده. طيب إذا لم يوجد مستحق، وهذه الحالة استثناء، إذا لم يوجد مستحق في بلدك كما حصل في عهد عمر يعني بحثوا ما يجدون لا يجدون أحد يأخذ الزكاة خاصة، فينتقلون إلى من بعدهم. قال مؤلفنا ويجوز نقلها إلى دون مسافة قصر من بلد المال، لأنه في حكم البلد واحد، حكمه في القصر في بقية الأحكام. المكان المحرم قال النقل إلى ما تقصر في الصلاة، النقل إلى أكثر مسافة مسافة سفر قالوا تحرم لا يجوز. ما دليل كل مشايخنا الحنابلة؟ حديث معاذ لما بعثه لليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. طب وش وجه الاستدلال من أغنيائهم؟ يعني يرجع الضمير هذا إلى اليمن، وصلوا إلى اليمن صدق فقرائهم أي أهل اليمن. وقالوا كذلك من جهة التعليل، يعني أن فقراء البلد إنما شرعت الزكاة لمواساة، فأهل كل فقراء كل بلد يعني يواسون من مال وأغنياء البلد. وكان المسألة ذي ناس في هذا العصر يعني يشق القول مثل ذلك مع تعدد حاجات الناس وتفرق الناس في الأمصار وتعددهم وتيسر كذلك تحويل كما قلت الأموال، التحويلات المصرفية السهلة واليسيرة كذلك. فهل يفرق بين المال الظاهر والمال الباطن؟ المال الظاهر مثل الغنم، مثل حبوب الثمار، نعم له وجه مثلا. أو يقال كما قال القاضي العقيل وابن تيمية رحمه الله وعليه الفتوى الآن، هو أنه يجوز نقلها لمصلحة الراجحة. وأن تحديد المنع كما يقول ابن تيمية ليس لدي شرع يمنع النقل، صح قد يكون أفهم من حديث معاذ وغيره أن الأفضل هو أن تكون في البلد، لكن يعني تجد من الحديث، يعني الحديث ممكن نفهم حديث معاذ أنه تأخذ من أغنيائهم، أي أغنياء، أي غني بالعمومات، أغنياء المسلمين فترد الفقراء المسلمين بدل العمومات، إنما صدقات الفقراء والمساكين. وكذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الجباه والسعاة، وقد يبعثهم إلى أموال بعيدة، مناطق بعيدة، ثم يجمعها في المدينة، وكان عنده حمى وضع فيه إبر الصدق، ويأتيه بعض الصحابة حتى من خارج المدينة ثم يقول أقم حتى تأتينا الصدقة، كما قال لقبيصة قال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فدل على أن المسألة في ذلك يعني ليست بمثل هذه كما ذكر فقهاء الحنابلة التحوط والله أعلم. لكن مما ذكر المؤلف رحمه الله قال بخلاف نذر، يفرق بين النذر والكفارة والوصية المطلقة، أوصي ولم يحدد جهة تحفيظ القرآن الشرقية، لا وصية مطلقة يدفعوها لطلاب العلم لحفاظ القرآن، هذه يلزم فيها بلد معين أو بلد الذي لا، هذه أشياء لأن الزكاة مواساة راتبة سنوية، أما هذه فهي لجبر المال وجبر النقص اللي يحصل أحيانا وللمزيد من الأجر، فلا يلزم فيها ما يلزم في الزكاة. وإن كانت واجبة مثل الزكاة النذر والكفارة وتنفيذ الوصية واجب، لكن مع ذلك لازم ما ذكر المؤلف من أن تكون في بلد. طيب إن أخرج الزكاة مسافة قصر قال أنا أدري أن هذا عند فقهاء الحنابلة الحرم، لكن عندي أقارب في اليمن برسل لهم، عندي أقارب في سوريا برسل لهم وأرى أنهم أشد حاجة، فالفقهاء الحنابلة ماذا يرون؟ قال حرام ويجزي، فإن فعل أجزأت، قال لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ، وصلت إلى مستحقه فبرئ، لكن يأثم بماذا؟ لأنه خالف الحكم الشرعي الذي قررته الشريعة وذكر فقهاء. استثنى الفقراء إلا يكون ماله في بلد أو مكان لا فقراء فيه، إذا كان مال في بلد أو مكان لا فقراء فيه لو افترضنا أنت في قرية صغيرة وبحثت من حولك كلهم ما شاء الله ظفي أرامكو وكلهم أمورهم المادية جيدة، فممكن تقولهم تنقل هذا إلى بلد آخر، قال فيفرقها في أقرب البلاد إليه لأنه أولى. ويقول المؤلف لا فقراء فيه، هل ممكن ننتقدها أن نقول الأولى؟ ماذا يقول المؤلف؟ أحسنت، لا مستحقة لزكاة فيه، لأن قد يقول المؤلف ما بالتغليب يعني أن الغالب حاجه الفقر، لكن قد يكون هو غالب، يكون هو مجاهد في سبيل الله. ومن أدلة الدل على ذلك أن معاذ رضي الله عنه لما تركه معاذ استمر حتى في وقت عمر أمير اليمن، فأرسل صدقات اليمن إلى عمر، فعمر أنكر ذلك وقال لم أبعثك جابيا ولا أخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس ترد فقراهم. هذا يؤكد ما قاله علماء الحنابلة، إن عمر أنكر كيف ترسل الصدقات إلينا. فقال معاذ ما بعثت إليك بشيء ولا أجد أحد يأخذه مني، يعني ما في أحد في اليمن يستحق الزكاة بعد معاذ. قال المؤلف، وهذه مسألة لها تطبيقات الآن، وهي مسألة مؤنة نقل الزكاة. من تطبيقاتها الآن أشوفها، يعني أنا مسؤول عن صندوق خيري بالأسرة، فأحيانا يأتينا حكم مثل حساب في الإلمة، تكون أحيانا التحويلات البنكية فيها رسوم، وكانت قديما 7 ريال 8 ريال الحين، فقد تحول لمستحق في الزكاة لزكاة مثل 1000 ريال، يؤخذ من حساب الزكاة 7 ريال على كل عملية أو ينص باب نقل الزكاة وتحويل الزكاة. فهل هذا يحسب من أموال الزكاة ولا يحسب من أموال الصدقات العامة؟ يعني خلها شيخ محمد، أنت صاحب المال، وقال لك واحد مثلا في جيزان أنا محتاج، وأرسل لك أنه فلان محتاج، ترسل له وأنت زكاتك من 1500، وتعرف أن البنك في التحويل أن حسابه مثلا في الأهلي بيأخذ 7 ريال، ماذا تفعل؟ يعني ولا تضيف مثلا 2057 ريال لأجل النقل والشحن؟ هنا المؤلف يقول وعليه مؤنة نقل ودفع وكيل ووزن، أي على صاحب المال، وليس ولا تقل الزكاة، تكلفة إضافية. هو يتحمل مؤنته دافع الزكاة والمزكي، لا تأخذ من الزكاة ولا تنتبه لحتى الجمعية الخيرية. فالنقل والدفع، مثل لو احتاج إلى كيل مثل في حبوب الثمار أو الوزن، ثم أكمل مكان إخراج الزكاة ثم أفتح مجال السؤال قبل أهل الزكاة. قال إن كان المالك في بلد والمال في بلد، فرق فقهاؤنا لماذا بين زكاة الفطر وبين غير زكاة الفطر في التفريق بين أنت في مكان ومالك في مكان؟ أول شيء لماذا فرق فقهاؤنا؟ أحسنت، زكاة الفطر زكاة بدن، فتنظر أين مكانك أنت. أما زكاة المال اسمها مال، تتعلق بالمال. إذا قال المؤلف إن كان مالك في بلد ومال في بلد، طيب وش رأيكم وين تكون؟ نعم، قال أخرج زكاة المال في بلده، أي بلد المال كل الحول أو أكثر، دون ما نقص عن ذلك. يعني قد يكون إنسان عنده غنم وساقها وداها مكان آخر، وداها لوادي الدواسة مثلا، ودى إبره، يقول إن كانت أكثر الحول في بلد يزكي في ذلك البلد. قال لأن الأطماع إنما تتعلق غالبا بمضي زمن الوجوه، يعني كأن يقول هؤلاء الفقراء ونحوهم تطلعوا للمال إذا كان شاهدوا في هذا البلد. أما زكاة الفطر كما ذكر أخي، وهو أن تكون بحسب مكان البلد حين وقت وجوب الزكاة عليك. وهو ما وقت وجوب زكاة الفطر؟ غروب شمس آخر يوم رمضان، وإن لم يكن له به مال. يعني تصير لنا كثير أحيانا الإنسان في مكة وتقول أهلي الآن في الدمام وأنا بعيد في مكة، أو رحلتي مثلا الساعة 10 بالليل ليلة العيد، فالموكل هل يعني ما عندي وقت الآن وما أعرف الفقراء هناك. فالفقهاء الحنابلة يقول لا، الأصل أن تخرج في البلد الذي في مكة في هذه الحالة، لأنك أنت كنت في هذا البلد في فترة إنما تتعلق بالبدن. والمسألة في هذه كما قال الشيخ عبد الله محمد رحمه الله أبو الشيخ صالح، قال الناس يحتاجونها كثيرا مثل هذا كثرة الأسفار وكذا، وقال لا يسع الناس إلا أن يتوسعوا في مثل ذلك. يعني فلو وكل، يقول الشيخ، لو وكل أحد أقاربه أو وضع زكاة الفطر عند أهله وقال أخرجوها إذا جاء يوم العيد أجزم. قال المؤلف في حكم بعث الشعاة لقبض الزكاة، قال واجب على الإمام قرب زمن الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر كالسائمة وحبوب الثمار. هذا فعل النبي سوف فعل الخلفاء من بعده. تذكر قصة ابن لطبية لما بعث ابن لطبية وكان يعطى، وتحصل ما يسمى هذا نوع من الفساد المالي، فساد النزاهة. طيب فماذا فعل ابن لطبية؟ كان يهدى ويعطى أموال فيقال هذا لك وهذا للزكاة. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وغضب، قال ما بال ناس نرسلهم في الزكاة فيقول هذا الفلان. قال هل لا جلس بيت أبي أمي حتى يعلم أعطاهم لا. ومثل حدثني مثل موظف في الجوازات في الجمارك في وزارة العمل في كذا، يقول أني أعطى أحيانا، ويقول مثل من أعطى يقول ترى هذا لك خاص، يقول أعطى جوا، يقول أم مليان عندي أجهزة وعندي أغراض وعندي كذا. فقال في مثل هذا لا يجوز أخذها، ولا يقال هذه لك خاصة ولا أهلك ولا عيالك ولا لأنك هل جلس بيتي أمي يعطام لا، فهذا من الغلول المحرم. وذلك الحل في مثل ذلك أن إذا أو لا يأخذها أصلا، وأن يمتنع من ذلك وأن يحذر الناس من ذلك. فإن أخذها أو جاء يسأل بعد ذلك فيقال تصرف في مصلحة هذا الجهة. قال في مسألة تأجيل الزكاة، قال المؤلف نعم فقهاؤنا الحنابلة والمفرداتهم يجوز تأجيل الزكاة لحولين فقط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس صدقة سنتين. فإذا كان عندنا الآن حال الحول عليك في شهر شعبان في عام 43، فتقول أنت إحصائية رواتبي أو إحصائية زكواتي المعتادة مثلا بحكم عندي محل تجاري أن مبيعاتي بمثل هذا، فأنا بدفع الزكاة السنة هذه مثلا مبيعاتي 2500 ريال، يعني 100,000 ريال خص 2500 بدفعها، ومرة واحدة كذلك بدفع زكاة السنة القادمة وأجل زكاة السنة القادمة. يقول يوسف قال في رواية قال فهي علي ومثلها، وإنما يجوز تأجيلها إذا كمل النصاب لا عما يستفيده. رد المؤلف أن ينبه على مسألة مهمة عند فقهاء الحنابلة أنه لابد أن يكتمل النصاب، وهل تذكرونها؟ يعني خلنا نقربها لكم بمسألة وهي مسألة تعجيل دفع كفارة اليمين. لو قلت يا أبا عصام والله لا أشرب قهوة هذا اليوم، فالآن لو الراسم اشتهى قهوة لك اليوم، فهل لك أن تكفر قبل أن تحنث، يعني قبل أن تشرب قهوة؟ ولا لازم أول شيء تشرب قهوة ثم تقدر تكفر؟ واضح؟ فهل لك أنك تكفر يمينك ثم تفعل هذا الشيء أي تحنث، أو بعد ذلك؟ شو رأيك؟ حسن، هو يقال هنا سبب وهنا شرط. ما هو سبب اليمين؟ ما هو سبب الكفارة؟ اليمين. وما هو شرطها؟ شرط الكفارة الحنث. قال فيجوز تقديم الكفارة بعد السبب وقبل الشرط، قاعدة ذكرها في الرجل في القواعد، إن يجوز تقديم الكفارة بعد السبب اليمين. يعني ما بتقول أنا ناوي أحلف أني ما أشرب قهوة بكثر الحين، لا ما تنفعك هذه الكفارة. بعد السبب نعم يجزي، وحتى لو كان قبل الحنث هذا الشرط. وما يدل ذلك في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفعل شيء، قال لما ذكر قال إلا فعلت، قال إلا فعلت الذي هو خير وكفرت يميني. وفي رواية قال فليأتي الذي هو خير ولكفر يميني، فذكر الحنث قبل. ما صلتها بهذا الباب؟ قال قاسوا هذا المسألة اليمين، قالوا فهل يستعجلها؟ نعم إذا كمل النصاب، لأن إنما تجب الزكاة سبب وجوبها هو بلوغ النصاب. فلو قلت أنا الآن أصلا ما بلغ النصاب أبد فعلا باب تأجيل الزكاة، نقول لا يوصل. يعني واحد قال أنا ما أنا ما عندي أصلا، أنا أصلا دخلي محدود وكفاءاتي، بس إني إن شاء الله إنه بيجيني مبلغ بيكون عندي نصاب سأدفع الزكاة الآن في شعبان. يقول تدفع إيش يعني زكاة؟ قلت ما وجبت عليك الزكاة أصلا، هذه صدقة، فلا يجوز تعجيل لأنك أصلا ما تجب عليك الزكاة. فإذا كمل النصاب هنا يجوز لك تعجيل الزكاة، إذا كمل النصاب وجبت النصاب. لا عما يستفيده، هذه مسألة ثانية كمان. كيف لا عما يستفيده؟ وهذه تصلح تطبيق موضوع زكاة الرواتب، يعني الحنابلة في إشكال في زكاة الرواتب بالطريقة اللي يفتي بها مشايخنا. فعما يستفيده؟ تفهم ما يستفيده الإنسان مما يربحه مثلا الربح. يقول المؤلف ما يربحه ما يستفيده هذا لو كان ليس له صلة بأصل المال، ما يربحه يسمى تجارة ما فيه، لكن يربحه أحيانا مثل يستفيده مثل غلة أجرة ما دفعت ما استفدت ما أخذتها الحين لا تزكي عنها معجلة، لكن ما استلمتها الآن، فما يستفيده لم تجب عليه الزكاة بعده، إذا كان لا تجب عليه ولا يصح كذلك عندهم تعجيل الزكاة. متى يعجل الزكاة؟ إذا كمل النصاب، صار سنتين، يعني إذا كمل النصاب هذه السنة طيب خلاص يستطيع أنه هو يدرك من خلال ما يسمى عندكم دراسة جدوى، يعني أنه دراسة جدوى معتادة ودراسة ما يسمى استشراف مستقبله المالي، إن رؤية المستقبل له، أن في العادة هذا دخلي في الدخل 100,000 ريال، فيجوز إذن يسدد السنة هذه، والآن هو قد كمل نصابه هو عنده 100,000 ريال، فإذن فله أن يسدد، لكن إذا كان أصلاً ماله الآن 1,000 ريال ما بلغ نصاب، إذن لا يجزئ أن يزكي ولا أن يعجل الزكاة. طيب مسألة زكاة الرواتب وهي مسألة تطبيق عملي يحتاجه ونطبق عليه مسألة زكاة الرواتب، زكاة تعجيل الزكاة. ما معنى مسألة زكاة الرواتب؟ الآن كثير من الناس يسأل يقول أنا موظف في وزارة في حكومة في شركة وعندي كان أستلم 10,000 ريال، وأنا مثلا بدأت العمل في المحرم وتلقي كغالب الناس هو يأخذ من راتبي، بعض الناس يدخر بعض الناس ما يدخر، فكيف أؤدي زكاة مالي؟ طب إشكالية الحنابلة في موضوع المستفاد أن كل شهر هو مال خاص عندهم لا يتبع الأصل ترى عندهم، لكن خل المفتى به والذي لا يسأل الناس إلا مثل هذا كما في الجدة ومفتى ومباز وغيره، هو أن يقال زكاة الرواتب لها حالتين، إما أن يكون إنسان يقوم بصرفه ولا يوفر منه شيئا، الزكاة كما يقال راتب يقول لا يكفي الحاجة أصلا بالكاد أصلا يمشيه نص الشهر، هذا وش عليه؟ يعني الزكاة ما بلغ نصف ولم يحرق الحول. طب حالة ثانية إذا كان يدخر، بعض الناس اللي عنده كما يقال تدبير نصف المعيشة فيدبر وتجد يدك مغلولة من وقت ما تبسطها كل بسط تقل مرومة محصورة، فيحسن تدبيره فيجعل مثلا يقول عندي حسابين، فتحت حساب سميته حساب الدخار، فيقول أنا ادخرت هذه خطة مالية كما ترون في الصورة أمامكم الآن، يقول في محرم ادخرت 2000 في صفر 2000 في ربيع الأول في مصاريف مدرسة جامعة 1500، ربيع الآخر ما ادخرت شيء كان عندنا كشتات وروحات ريات وسفر سفريات، لما جاء كل شهر ادخر 2000-3000 كذا، رمضان ما ادخرت ولا ريال مصاريف رمضان والعيد وهكذا. يقول في ذي الحجة حسبت لما جاء محرم السنة القادمة حسبت اللي عندي اجتمع عندي محرم 44 18000 ريال في حساب الادخار، كيف ازكي؟ نقول لها حالتين، اما نزكي على كل شهر بحسبه، وهذا هو راي فقهاء احنا، وهذا هو الاسلم والابرى للذمه، ولازم كل هذا القدر. فتقول محرم 2000 خاص ازكي كم 2000 50 ريال خاص ازكي 50 ريال تمام، وصفر ازكي 50 وهكذا، واضح؟ وقد يكون هذا حرج وشاق على الناس، شاق على الناس كل شهر يسدد يعني زكاة، ماني عارف شخص يفعلها يطبقها فعلا كل شهر يشوف كم التقرير المالي. لكن الآن أرفق بالناس أن يجي شهر هو شهر زكاته، خلاص أنا محرم السنة القادمة هو شهر زكاته، فأشوف كم عندي 18 ريال، كم 18 تقسيم 40 هو تجار 450. طيب ف 450 خلاص يخرج 450. تقول في هاي فيها ونزل الفقير، احسنت. هو بعضهم قال ارى انه انسب لبعض الفقراء اني اصرف عليه شهريا حتى لا اخذ الزكاه كامله، ثم بعض الفقراء لا يحسن التصرف في المال فيصرفها سريعا، يقول الاحسن له وانا الحمد لله عندي خير اني احولها شهريا. فقد يكون لبعض الناس ممكن ارفق به وانسب له فقط، لكن عموم الناس ترون هذا الفتوى مشايخنا ان يريد ان يجعل ما هو الانسب له هو الارفق به ما خير بابراهيم اختار اسلامه فيزكي. طيب زكاه طيب ذي الحجه، مال ذي الحجه ترى مستلم قبل كم يوم كم شهر، ما حل عليه الحول اصلا من باب تاجيل الزكاه، فزكاة معجلة الحمد لله. بس أختم هذه المسألة، يقول المؤلف رحمه الله قال وإذا تم أو نقص أو زاد عن نصاب المزكى تعجيل، هذه مسألة طيب تعجل الإنسان تمام في مثل زكاة الرواتب، تعجل دفع 450 وكان مال 18 ريال. طيب لما تم الحول النصاب نقص أما عجله، يعني افترض انه بعد لما دفع الزكاه 450 وعجل الزكاه شو اللي صار؟ زكاه السنه كامله مثلا، وذي الحجه ما بلغ قال صرف ماله 18000 ريال او 16 7000 كذا 17000 صرفها في مشروع ولا صرفها في حاجه ولا سفر، فصح التعجيل واجزاه. قال لان المعجل كل موجود في ملكه سواء حتى المقص. قال والمؤلف ذكر ثلاث صور أو مثلها، فلو عجل عن 200 شاة شاتين فنتجت عند الحول سخلة، صارت كم عددها؟ 201 لزمه ثالثة. لماذا؟ للفقهاء تكون باب زكاة السائمة 201 فيها ثلاث شيئة، هو عجل على أنها كم ميزانيته يعني كم السنة القادمة 100 شيء، لكن هو تبين لا زادت، مثل قصتنا مع الشيخ محمد لو قلت 100000 ودفعت زكاة 100000 و100000 حق السنة القادمة كم 2500 5000، فالحمد لله صار خير السنة القادمة وصار في مقدعات وتسويق وكذا وكذا والدخل زاد ما شاء الله 100 زيادة صار 200000 ما زفت واضح. أحسن تزكي عن المئة الأخرى، أما تلك المئة قد زكيت عنها. قال وإن مات قابض معجلة أو استغنى قبل الحول أجزاء، مات قابض معجلة يعني الشخص الذي أخذها منك معجلة مات فأجزأتك، كنت دفعتها في وقت من فعل عبادة على وجه شرعي لم تلزمه أمر آخر قد فعلها وجه شرعي، أو استغنى قبل الحول يعني هذا الفقير الذي أعطيته ما صار له صار غنيا قبل الحول، لأنك عجلت أنت يقول يجزي لأنك لما دفعتها كان مستحقا. لا يندفع لمن يعلم غناه فافتقر، هذه صورة أخرى، إذا تعلم أن هذا غني في عام 43 وقد عجلت الزكاة في عام 44 التي أجلتها الزكاة صار فقيرا هذا الشخص الذي قبض الزكاة، يقول ما يجزي. لماذا؟ اعتبار بحال الدفع. أنت لما دفعتها، هو المؤلف دائما يعتبر حال الدفع، كان إيش؟ غني، لا تحل الغني. هل يستحب تأجيل الزكاة؟ قال لا يستحب في الأصل عندهم، لا يستحب. لماذا؟ قالوا خروج من الخلاف. ولكن قال ابن المفلح في الفروع، قال ويتوجه احتمال للمصلحة يستحب. مثال المصلحة حسب في أزمة في المسلمين تحتاج إلى نصرة عاجلة، في فقر شديد مثل كورونا، تذكرون لما حدث وبعض الناس يعني خسر أعماله، فكان المشايخ يفتون بقضية أن يعجل الزكاة لأجل سد حاجات المحتاجين. قال المؤلف مثلا، من حكم من أخذ السائل زيادة في الزكاة ولمن أخذ السائل منه زيادة أن يعتد بها من قابلة في سبها حب السنة الجاية. يعني أحيانا بعض السعاة يأخذ زيادة ظلما إجحافا، فزكاته مثلا شاة واحدة، قال لا أعطني شاتين، قال خلاص أدي أخصمها من الزكاة، قال من الزكاة السنة القادمة. وكذلك مثل مصلحة الزكاة أخذت منك أكثر من قدر واجب، أنت زكاتك مثلا لهم أخذوا على سجل تجاري، ما في شغل ما في عمل، لكن نأخذ على سجل كل سجل تجاري زكاة. طب ما يجب، طب خلاص تحسب حق السنة القادمة لو أخذوا منك أنك دافعها لهم السنة الماضية، لأنهم أخذوها زيادة فيعتد من قبل بشرط أن يدني التأجيل. إذا كان فيه ثلاثة أسئلة شيخنا، على الأقل 10 دقائق أبدأ في الفقراء والمساكين. تفضل نبدأ محمد. شيخنا أحسن الله إليكم، مسألة وإذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله صح وأجزاء، هذه لما أفهمها كيف؟ تمام. يعني هذه المسألة وهي مسألة إن تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله، يعني شوف بذكر لك مثال يمكن ذكره ابن البهوتي. مثال قال لو كان عنده 40 شاة كم تجب فيها؟ شاة واحدة. عجل زكاة بشاة، لما حال الحول صرف النصاب شو 30 يجزئ، النصاب ناقص بقدر ما عجله، قال أجزاه ذلك. يعني هل يجزئ ماذا؟ يجزئ الشاة اللي تبعها يجزئه. طيب لو زاد ماله حتى بلغ النصاب أو زاد وحال الحول أجزأ كما قلنا محجل. طيب إن نقص أكثر مما عجله، نقص أكثر مما عجله، مثال له 40 شاة، شوف هذا ناقص قدر ما عجله، يعني هو أخذ شاة ونقص شاة واحد. طيب لو يعني كان المؤلف ذكر مسألة أخرى، طيب لو له 40 شاة فعجل شاة ثم تلفت أخرى صار عنده 38، قالوا خرج عن كون سبب للزكاة. طيب فإن زاد بعد ذلك لا نحسب جديدة، فإن زاد عن ذلك الآن نبدأ نستأنف حول جديد. طيب ولم يجزي ما عجله، لماذا؟ لأنه خاص كما قصفر عداد الآن، يعني لما تبين لك عند تمام الحول أن عدد 38 ما تجب عليك الزكاة. ترى مسألة دقيقة وسؤالك جيد يا أخو محمد، نشطنا فيها الآن. يعني إذا تم الحول والنصاب ناقص قدر ما عجله عند 40 شاة، ثم لما جاء الحول صار 30، هل يجب عليك شاة؟ نقول لا الحمد لله خلاص وصح وأجزاء. طيب كان عندك 40 شاة ثم يدخل بتعجل الزكاة، تعجلت الزكاة ثم مات الشاة صار عندك 38، ثم بعد فترة جت ولدت نتجت فصار عندك عددها 40، لكن ما تجزي لأنك الآن تبدأ حول جديد أصلا، صار عندك 38. هذه هي مسألة. سؤالك يا مسعود، نعم والله مسألة حرجة، لا أدري. من سافر ليدفع الزكاة هو قال يحرم دفع، لكن ذات السفر لأجل هذا القصد طيب حباب لا أدري. نقول الإعطاء محرم، لكن ذات السفر أو مثل من سافر قال من سافر ليفطر، قال من سافر ليفطر حرم، هل تلحق بمثل هذه تفرج مسألة مسألة لا أدري. لماذا لو عاد؟ صحيح، لكن قد لا يصدقه، يعني قد يكون بعض هؤلاء الموظفين أو عمال الزكاة لا يصدق، طيب فيطرب ما يصدق، طيب ولا عنده بينة مثلا ولا عنده شهود ولا عنده أوراق تثبت مثلا. نسألكم في 10 دقائق حتى نمشي على الأقل في باب أصناف الزكاة وباب أهل الزكاة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله باب أهل الزكاة أو تعرف أن يا طالب العلم أن أصناف الزكاة أنها بنص القرآن أنها محصورة كما قال إنما الصدقات للفقراء، وذلك تجد أن الشريعة نصت على بعض الأحكام نصا حتى إنها لم تنص على صلاة الخمس، لكن نصت على الفرائض، نصت على الزكاة، نصت على أصناف. ولعل من الحكمة في ذلك كما قال رجل في آخر آية الصدقات فرضت من الله، حتى لا يجتهد مجتهد فيقول لا هذا أرى أنه ليس هو الأولى، هذا ليس هو الأفضل، أو بناء مساجد أفضل، وحتى يكون للناس مجال في الصدقات، يقال الإنسان عنده باب الصدقات، فحتى لا تنسى هذه الأبواب طيب فأمرت الشريعة فرضت الزكاة فيها، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين وإنما الحصر. ومن المسائل في مثل ذلك أن يقال أن المعتبر في الأصناف الثمانية أن يفرق، هي ثمانية، الأربعة الأولى يعتبر فيها التمليك، لا بد أن تملك الفقير، بخلاف الأربعة اللي شوف لاحظ وين الحفاظ، قال إنما الصدقات للفقراء، ثم أربعة كلها معطوفة على اللام لل، ثم قال وفي، ترى هذه لها سر، وفي الرقاب الغالمين. خل بعطيكم مثال وشوف فهمكم له. الآن لو شخص عليه دين فقلت يا صاحب الدين أنا بعطي فلان، أيها المدين بعطي فلان صاحب الدين عشان أسدد دينك، بعطيه مباشرة بحول حسابه، يجزي؟ نقول يجزي، لأنه لا يشترط تملك الغارم، لأنه قال وفي الغارمين، أهم شيء تدفعها في سد. لكن الفقير، فقير قال لك أنا توي عندي بيت وناقص لي أجهزة، فبيك زاك الخير تروح تشتري لي ثلاجة، زين، فكلمت المنيع للثلاجات والأجهزة، فقلت طلبت أونلاين وطلبت عن بعد وحولت من مالك تسديدا لثلاجة الفقير، والفقير يحتاج ثلاجة، لما تعطي للفقير قلت خل أشتري وما يصير. لماذا؟ لأن الزكاة في باب الفقر لا بد أن تملكه إياه، لا بد هو يتملكه، ثم عاد هو يشتري بها نفقات الأساسية ويحتاجها. ذكر مؤلف 8 أصناف، ثم ذكر من لا يدفع إلى ذلك، قال مؤلف 8 أصناف، ذكر لا يصرفها إلى غيرهم، إذن بناء المساجد والقناطر وسد البثوق وتكفين الموتى، وهذا شبه الاتفاق، نقل ذلك ابن قدامة ووزير كذلك ابن هبيرة، وقف المصاحف غير المجيات. أما الصف الأول فهو الفقراء، قال وهم أشد حاجة من المساكين. لماذا أشد حاجة؟ ذكر مؤلف إلا ونذكر كذلك بعض العلل منها. قال لأن الله سبحانه بدأ بهم والبداية بالأهم. وكذلك الله عز وجل قال في قصة الكهف في سورة الكهف قال إنما قال وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. إذن لمساكين إذن يتملك، فإذن المسكين يتملك ويتكسب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك استعاد ودعا، دعا ماذا واستعاد من ماذا؟ بين الفقر والمسكنة. ورد عنه كمختلف صحته أنه قال أحيني مسكين وتوفني مسكين ومتني مسكين، وكان يستعيذ من الفقر ويقول ويقرنه بالكفر، أعوذ بالله من الفقر والكفر. قال فهم من لا يجدون شيئا من الكفاية، إذن أو يجدون بعض الكفاية أيدون نصفها. الفقهاء يفرقون أن الفقير لا يجد معدم، لا يجد كفاية، أو يجد أقل من نصف الكفاية. كيف نحسب الكفاية؟ بالسنة. فنقول مثلا يعني خلنا نشوف بالأشياء الأساسية. الآن هذا فقير وتقرير مالي، عنده سكن مستأجرة يكلفه 20,000 ريال. إذا كان يجد 3,000 يسد السكن به نقول فقير. إذا كان يجد 15,000 ريال لكن باقي له 5,000 مسكين، لأنه يجد أكثر من كفايته. طيب في موضوع الأكل الشرب وهكذا، طيب ما نعتبره في الكفاية؟ تعرفون هذه الأشياء التي نقعدها، وهو أن الفقر والحاجة والمصلحة تتغير باختلاف الأعراف والأزمنة والأحوال والأشخاص والأماكن. فمثل لو نقول في عصر الحاضر المأكل والمشرب هذا شيء يعني كما قال لا ينقطع. المسكن يبقى مسألة أشير إليها في الدرس القادم. لو طلب مسكين شراء بيت له والبيت 1,000,000 هل أعطي؟ فقال حنابلة لا، يرون أن الزكاة خلاف للشافعي. الشافعي يرون كما سنقول عن الإمام الشافعي، يرى أن الزكاة تسد حاجة الفقير على الدوام عاد يشتري بيت له. لكن حنابلة بل الجمهور يرون أن الزكاة سنوية، فأعطيه إيش؟ ما يكفي سنة. إذن استأجل لأعطيه أجرة سنة أو استأجل لبيت وأعطيه أجرة سنة. المصاريف الأساسية كالأجهزة الكهربائية وفواتير، فالناس في الدمام لا يسعه أن يجلس، كان قد يكون 40 سنة 50 سنة المكيف كمالي لكن الآن صار أساس. مثل كذلك التي يحتاج إليها في الطبخ أو نحو ذلك، أفراني ثلاجاتي، الفواتير الكهرب، المركب، السيارة، صارت أشياء أساسية عند كثير من الناس، والبنزين، التعليم في بعض المجتمعات لمن لا يكون هناك توفر مجانا، العلاج في من يحتاجه، الزواج إذا كان باب الإعفاف لرجل يحتاجه فأعطيه. قال المؤلف وإن تفرق حكم إعطاء الزكاة طالب العلم. فرق المؤلف هل يعطى طالب العلم الزكاة؟ قال إما يكون فقيرا في أصله أو يكون قادر على التكسب، لا تحل لغني ولا قادر لك التكسب ولا قوي مكتسب. فإذا كان فقيرا فهذا واضح يعطى. طيب إذا كان قادر على التكسب يقول أنا أستطيع تكسب ولو أتوظف لكن ودي أتفرغ الآن للعلم، أو ودي أرتحل 3 شهور في المدينة وأحضر دورات وبرامج علمية وكذا، والشركة لم تعطيني فلوس، فهل هو اللي يأخذ من الزكاة؟ قالوا إذا استطاع الجمع بين طلب العلم والاحتراف والتكسب فلا يعطى، وإن لم يستطع أتفرغ للعلم وطلبه يقال يعطى. طيب ماذا يعطى؟ يعطى النفقات الأساسية. طيب هل يعطى لشراء كتب؟ أو نعم، كتب من الأشياء الأساسية ومر معنا. طيب هل يعطى لتأثيث المكتبة وطاولة وكرسي؟ لا. طيب يعطى جهاز حاسب ليطلع على الشاملة أو جوال ليطلع على العلم إذا كان فعلا يحتاجه وبعد يتوسع في مثل حاجات جهازه. طيب لماذا قال المؤلف العلم للعبادة؟ لأن العلم متعدي وقد قرروا فلو نفر من كل فرقة من طائفة، إذن هو قصير للجهاد. قال وتعدى جمع عطي. الثاني المساكين الذين أكثرها أكثر الكفاية أو نصفها، فيعطى الصنفان ماذا؟ تمام كفايتهما مع عائلتهما. إذن ينظر إلى لأنه يجب عليه كذلك أن يمن عائلته فيعطى كفايته سنة. بعض الناس إذا جاء لفقير يعطيه مثل مثل أنت عندك مثلا لو قلنا زكاتك أو وكل زكاة مثلا عندك 10,000 ريال، 10,000 أعطيها فقير؟ لا كثير يعني يقول. ما نجد أن حاجة الناس الآن غالبا يعني أنه لو بتحسب فأنا فقير افترض واحد ما عنده وظيفة ولا وظيفته أبد كما يقال 3,000 10,000 وين بالكاد أصلا تسد 3 شهور، فقد تعطيه 10 و10 و10 في السنة. لذلك أدرس حاجاته السنوية أو أسأل أو سوي له تقرير مالي كما يتفع بعض الجمعيات. قال ومن ملك ولو من أثمان، ما ضابط الغني؟ شوف لاحظ أحيانا الشخص غني لا تجب عليه، هو غني لا تجب عليه زكاة ولا يعطى من الزكاة. كيف يعني؟ يعني قد يكون كثير مننا الآن ما عمره زكي، ما ذاك لا يعطون الزكاة ولا؟ لأن الغني في هذا الباب هو من وجد نصابا وحل عليه الحول. طيب الفقير هو من لم يجد كفاية، بعض الناس لا هو عنده كما قال المؤلف أثمان وتقوم بكفايته، عنده بيت يأوية، عنده بيت والد وماشي حالته. لكن ما ملك ولو من أثمان ما لا يقوم بكفايته، يعني عنده دخل لك 3,000 ما يكفي وحاجاته الشهرية 5,000 فليس بغني، فإذا هو فقير يعطى من الزكاة. طيب هل تجوز تطبيق كفالة اليتيم من الزكاة؟ عندك جمعية بناء للأيتام تعطيهم من الزكاة؟ أحسنت، ليس أنه يتيم يستحق الزكاة لا، فنقول أحيانا قد يكون يتيم عنده أموال وقد يحتاج إلى رعاية نفسية معنوية تربوية، لكن قد يكون عنده ملايين، فالزكاة إذن ليس مصاريفها الأيتام، لكن إن كان فقيرا فيعطى. طيب حكم إبراء المدين من الزكاة، هذه مسألة بتأتينا لكن فكروا فيها الدرس القادم، وأقف على مسألة المؤلفة قلوبهم أو العامل عليه قبلت. وفق الله الجميع من نافع المسألة صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله الدرس القادم مع أنه إجازة طلابية، لكن ودنا ننهي باب الزكاة حتى يبقى أسبوعين ننجز فيها الصيام، وممكن نكمل حتى في رمضان ما دام أنه رمضان وأحكام الصيام، فلا بأس أن ندرس بإذن الله ندرس مسائل الصيام في رمضان إن شاء الله. نختم إن شاء الله مع قبيل العشر الأواخر نختم الاعتكاف. فقل الله الجميع عما فعل، والصلاة والسلام على محمد.